بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 18 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تناولنا أبوابا وفصولا من كتاب الوصايا، تناولنا باب الموصى له وباب الموصى به، وانتهينا إلى باب الموصى إليه، وانتهينا إلى مسألة شروط الموصى إليه، وذكرنا أنه اشترط فيه العدالة وأيضا الإسلام والتكليف، وأن يكون ويصح أن يكون حتى امرأة ورقيقا إلى آخره. يقول المؤلف: يعتبر وجود هذه الصفات التي سبقت في الموصى إليه عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده، فإذا تعتبر عند الوصية في الموصى إليه لابد من أن تكون موجودة هذه الشروط عند الوصية، وأيضا عند الموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي، فإذا تعتبر في الحالين، تعتبر عند الوصية وتعتبر أيضا عند الموت لأنه بعد موته يعني يكون وقت التصرف والتصرف نافذا. قال المؤلف: وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل، لأن الموصى إليه يجوز له أن يقبل هذه الوصية ويجوز له أن يردها وأن يعزل نفسه ويترك هذا الشيء. يقول المؤلف: وتصح الوصية حكم الوصية معلقة، أو هذه المسألة هي حكم الوصية المعلقة. يقول المؤلف: وتصح الوصية معلقة، وذكر لها مثلا كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه فهو وصي وتسمى الوصية لمنتظر، يعني صح أن تكون الوصية معلقة كالأمثلة التي ذكر المؤلف كإذا بلغ فلان فهو وصي على أموالي، أو إذا حضر من سفره، أو إذا رشد وبلغ، أو إذا تاب من فسقه إلى آخره. وذكر أيضا صورة أخرى من صور الوصية المعلقة، قال: إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقتة كزيدي وصي سنة ثم عمر سنة أخرى إلى آخره. وذكر الدليل على ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد فإن قتل فجعفر. طبعا هذه القصة في غزوة مؤتة لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الجيش لقتال الروم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة إلى عدد من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم: أميركم زيد، وهو زيد بن أسامة، وهو زيد رضي الله عنه. ثم قال: فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله ابن رواحة. والحديث في السنن، قال المؤلف: الوصية كالتأمير. فإذا يصح الوصية أن تكون مؤقتة ويصح أن تكون معلقة. ثم ذكر مؤلف مسألة، قال: يجوز أن يوصي إلى نفسين، لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته: أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه. فإذا يصح أن تكون وصية إلى اثنين. قال المؤلف: وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول. فإذا نقول كما قلنا أن تكون مؤقتة، فنقول هما وصيان إلا أن يعزل الأول نفسه ويترك، أو أن يعزله نفس الموصي. قال المؤلف: وليس للوصي أن يوصي إلا إن جعل له ذلك، يعني إن جعل الموصي الأصلي، من جعل للموصى إليه الحق في أن يوصي غيره، فنقول إذن يملك هذا الحق فله أن يوصي إلى غيره. أما إذا لم يجعل له هذا الحق فنقول ليس له ذلك، لأنه كالوكيل فلا يجوز له أن يوكل إلا بإذن من الموكل الأول، وهذا هو قال المؤلف اختاره أبو بكر بن عبد العزيز، أبو بكر غلام الخلال، أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، وهو أحد أئمة الحنابلة إلى آخره. قال المؤلف: ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفءا. فإذا ما دام الموصى إليه كفءا فإذا لا نظر في مسألة الوصية والتصرف فيها إلى آخره، لا نظر للحاكم أو القاضي في هذه المسألة. يقول المؤلف: وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين. وبهذا نكون قد انتهينا أو مررنا على أكثر مسائل كتاب الوصايا، ونسأل الله تعالى أن ييسر لنا ما بقي، وننتقل إلى باب آخر وهو باب أو كتاب النكاح على حسب منهج الفقه في قسم الدعوة لهذا المستوى، فإنه كتاب النكاح هو الذي يلي كتاب الوصايا. ونبدأ بتعريف النكاح. فالنكاح في اللغة هو يعني يأتي لمعنى الجمع والضم، فيقولون في لغة العرب: تناكحت الأشجار إذا تلاقت أغصانها واجتمعت، معنى أنها أتى بعضها إلى بعض واجتمعت وربما اشتبكت. وفي لغة العرب أيضا النكاح يأتي لمعنيين: المعنى الأول هو العقد، والمعنى الثاني هو الوطأ أو الجماع. في لغة العرب يأتي لهذين المعنيين، وجاء في القرآن الكريم استعمال هذين المعنيين، جاء استعمال هذا المعنى الذي هو العقد، وجاء استعمال الوطأ، وهناك له شواهد كثيرة. هو أيضا استعمال الناس وعرف الناس ولفظ الناس وصياغة الناس في كلامهم، أنهم يأتون بهذا اللفظ على هذين المعنيين. يعني أحيانا يقول الناس: نكح فلان بنت فلان، يقصدون أنه عقد عليها أو تزوجها، ويقولون: نكح فلان امرأته، بمعنى أنه حصل الوطأ. فإذا نقول يأتي النكاح لهذين المعنيين: معنى العقد ومعنى الوطأ. التعريف الاصطلاحي للنكاح ذكره علماء الحنابلة، يقولون: عقد يعتبر فيه لفظ التزويج والإنكاح في الجملة. طبعا قوله في الجملة، لأن هذا يعني كلام لأهل العلم، هل في مسألة اللفظ هل يشترط هذا اللفظ أو يصح غيره إذا كان بغير هذا اللفظ، لكن في الجملة أنه يشترط فيه أو يعتبر فيه لفظ الإنكاح والتزويج. يقول قال الحنابلة وقال الفقهاء في مسألة أو في تعريفه، قالوا: والمعقود عليه هو الاستمتاع. فالمعقود عليه في النكاح هو الاستمتاع. فنعيد التعريف مرة أخرى، قالوا: عقد يعتبر فيه لفظ التزويج والإنكاح في الجملة، والمعقود عليه الاستمتاع. قال المؤلف: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. المؤلف الآن يتكلم عن مسألة أحكام النكاح، وكما مر معنا في الوصية أن في أحكام الوصية أن الوصية لها خمسة أحكام، وتعتريها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة وتكون محرمة ومكروهة. فنقول نفس الأحكام الخمسة هي منطبقة على النكاح. فقال المؤلف: يسن لذي شهوة لا يخاف الزنا. فالنكاح يسن في حال وجود الشهوة التي لم يصاحبها خشية الوقوع في الزنا، والدليل على ذلك قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وهاتان الآيتان أو هذه الأدلة دليل على مشروعية النكاح. فإذا كان الإنسان محتاجا له وله شهوة، ولكنه يقدر على أنه يضبط نفسه ولا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فنقول في هذه الحال أو في هذا الحال إنه النكاح في حقه هو سنة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه الجماعة، والحديث الصحيح. وذكر أيضا حديثا آخر، وهو حديث أنس رضي الله عنه، أن رهطا جاء يعني نفرا جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم أبدا. وقال الآخر: أما أنا، طبعا في ألفاظ الحديث المختلفة، قال أحدهم: أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. وقال آخر: أما أنا فأصوم الدهر أبدا. وفي لفظ آخر قال آخر: أني أما أنا فأصوم الدهر أبدا. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بكلامهم فجاء فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، نحن قلنا ذلك. وكان قصدهم من كلامهم هذا هو الانقطاع والتفرغ للعبادة والمسارعة فيها ويعني المنافسة فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم وأتقاكم لله عز وجل، ولكني ذكر قال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. وهذا هو الشاهد، قال: أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا النكاح هو من سنن المرسلين. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. وذكر في آية أخرى أنه جل وعلا جعل لهم ذرية. ولذلك فالنكاح هو من سنن المرسلين. وقال ذكر مؤلف قول ابن عباس لسعيد بن جبير: تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا البخاري. فإذا نقول يسن لكل شخص له شهوة ولكنه لا يخاف الزنا على نفسه. قال المؤلف: ويجب على من يخاف، أي يجب الزنا على من يخاف، يجب النكاح على من يخاف الزنا على نفسه بترك النكاح، سواء كان هذا الشخص رجلا أو امرأة. قال في قول عامة الفقهاء قاله في الشرح. فإذا نقول يكون النكاح واجبا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام الذي هو الزنا، فنقول في هذه الحال يكون النكاح عليه متعينا، لأنه طريق إعفاف نفسه وصونها عن الحرام كما ذكر المؤلف. إذن هذه الحالة الثانية وهي حال وجوب النكاح. الحالة الثالثة هي إباحته، يعني يستوي فيه الأمر بين أن يتزوج وبين أن يترك النكاح. قال المؤلف: يباح لمن لا شهوة له كالعنين والشيخ الكبير لعدم منع الشرع منه. فإذا كان هذا الشخص ليس له شهوة فنقول في حقه مباح أن يتزوج، يباح له أن يتزوج لأنه الشرع لم يمنع ذلك منه. قال المؤلف: ويحرم. ينتقل إلى الحال الرابعة أو الحكم الرابع من أحكام النكاح أو أحوال النكاح، الحال التي يكون فيها النكاح محرما. قال: يحرم بدار الحرب لغير ضرورة. فإذا كان المسلم في دار الحرب وفي موضع الحرب فإنه يحرم عليه النكاح إلا إذا كان مضطرا تنتفي هذه الحرمة. قال المؤلف نص عليه في رواية الأثرم، وهو أحد الذين يروون عن الإمام أحمد، وذكر التعليل على ذلك. قال: من أجل الولد لئلا يستعبد، لأنه إذا كان الإنسان في دار الحرب فإنه قد يقع في الأسر، وإذا وقع في الأسر سواء كان هو ولده أو حتى امرأته فإنه يكون مستعبدا ومسترقا من غير المسلمين. ولذلك فإن الإنسان إذا لم يكن هناك ضرورة قصوى تدعو إلى النكاح فإنه يحرم عليه أن يتزوج في دار الحرب. قال المؤلف: فإن اضطر إلى النكاح أبيح له نكاح المسلمة وليعزل عنها. فإذا المعنى هنا أنه خشية أن يستعبد الولد. قال المؤلف: ولا يتزوج منهم، يعني من غير المسلمين. وأما الأسير فظاهر كلام أحمد لا يحل له التزوج ما دام أسيرا، يعني أنه ما دام أسيرا فلا يحل له أن يتزوج منهم. والعلة هي العلة السابقة أنه حتى لا يستعبد ويستعبد ولده. ثم انتقل المؤلف، إذن هذه هي الأحكام الخمسة التي تقدمت. انتقل المؤلف إلى صفات المرأة التي يرغب الإسلام في الزواج بها، ويحث الإسلام على ذلك واعتبار هذه الصفات، لأن الإنسان إذا أراد أن يتزوج سواء كان حتى رجل أو امرأة، لكن كلام هنا ابتداء عن المرأة، فإن الإنسان يراعي أمور كثيرة في مسألة هذا الشخص الذي سيقترن به أو المرأة مثلا في مسألتنا. ولذلك جاء في الشرع وفي النصوص الشرعية تحديد أو ذكر صفات ينبغي للمسلم أن يراعيها في مسألة اقترانه بهذه المرأة. فالصفة الأولى صفات الزوجة وصفات المرأة المخطوبة، يقول المؤلف: ويسن نكاح ذات الدين. فإذا الأمر الأول الذي ينظر إليه هو مسألة الدين، أن تكون المرأة ذات دين أو متدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. فإذا النظر الأول هو مسألة نظر الدين، فإذا كانت المرأة ذات دين فإنه ينظر إلى الصفات التي تلي هذه الصفة، أما إذا تخلف الدين فإنه لا ينظر إلى هذه الصفات. ولذلك قد مثلا يغلب الإنسان جانبا وربما يغفل أو يغيب عنه مثلا جانب الدين وجانب الأخلاق، فينظر إلى مسألة مثلا المال أو ينظر إلى الجمال، وهذا يعني نظر كثير من الناس، أو حتى الحسب، فربما يغيب عنه جانب الدين ويدخل في إشكال بعد ذلك، وربما أنه يعني هذا الاعتبار الذي نظر إليه ابتداء وهو مسألة الجمال والحسن والمال وإلى آخره، يجد أنه لم يحقق له ما يريد ما دام أنه تخلف عنه الأمر الأول وهو مسألة الدين. لأن الإنسان إذا كان صاحب دين فإنه يحفظ الحق، والمرأة تحفظ زوجها في حضرته وفي غيبته، وكذلك الرجل، ويكرم الطرف الآخر ولا يهينه، لأن الإسلام والدين هو الذي يحث على مكارم الأخلاق ويحث على الرجوع للحق ويحث على الطاعة بالمعروف إلى آخره. قال المؤلف: الوليد. فيسن في صفة أو يعني يشرع في صفات المرأة أن تكون من النساء التي تلد، وذكر الدليل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنس: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرا بكم الأمم يوم القيامة، رواه السعيد في سننه، رواه السعيد بن منصور في سننه. وهذا الحديث يدل على أنه يستحب أن تكون المرأة ذات ولد. طبعا كيف يعرف هذا؟ يعرف من خلال النظر في بشكل عام وإجمالي، في النظر في هذا في هذه الأسرة أو في هذا البيت، أن يكون بيت معروف أن يكون فيه الولد، وغالبا هذا هو الواقع والحال الناس جميعا. الصفة الثالثة: البكر. يسن أن تكون المرأة بكرا، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج بعد وفاة والده بعد غزوة أحد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: يا رسول الله، بل ثيبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وهذا معروف أن البكر هي كما قيل أنها أقل طلب، وكما قيل أنها أنقى أفواها وأطيب قلوبا وأرحاما إلى آخره. وكل ما كانت بكرا فهذا أفضل طبعا، وهذه الصفة مرغبة في النساء طبعا. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه لما تزوج ثيبا ذكر العلة في ذلك زواج ثيب، أنه كان له أخوات صغيرات أو أخوة صغار، فأراد أن تقوم عليهم هذه المرأة بالرعاية والملاحظة بعد وفاة والده. الصفة الرابعة: يسن أن تكون المرأة حسيبة، يعني ذات حسب وذات نسب. والتعليل في ذلك قال: ليكون ولدها نجيبا من بيت معروف بالدين والصلاح. فإذا هذا الأمر يراعى بأن يكون من بيت معروف بالدين والصلاح والأخلاق، وكما قال المؤلف الأصالة في ذلك. وذكر المؤلف الصفة الخامسة: أن تكون أجنبية. والفقهاء عندما يذكرون أنه يستحب زواج المرأة الأجنبية يقصدون بالمرأة الأجنبية المرأة غير القريبة، يعني لا يقصدون بها الأجنبية التي ليست من ذات الجنسية يعني في مصطلح الناس المعاصر، وإنما يقصدون بها المرأة غير القريبة يعني ليست من الأقارب. والعلة في ذلك كما ذكر المؤلف أنه أنجب للولد، يعني كلما أبعد الإنسان فإن هذا أنجب لولده، ولأنه آمن من الخصومة والنزاع، لأن الإنسان إذا تزوج قد يحصل خلاف وشقاق بينه وبين زوجته، وإذا كانت قريبة له فهذا بلا شك سينعكس على قرابته، وإذا حصل طلاق مثلا فإن هذا سينعكس على أرحامه، فينشا عن هذا خلاف ربما قطيعة شديدة. ولذلك يستحب أن تكون هذه الزوجة أجنبية وليست من الأقارب، لأن هذا أسلم له وأضمن له في مسألة أنه لو حتى حصل خلاف وحصل حتى طلاق فإن أذاه وأثره أخف، يعني لو حصل أنه كان هناك نزاع وشقاق وحتى قطيعة بينه وبين ناس ليس بينه وبينهم رحم، فإن هذا أخف من أن يكون بينه وبين أقاربه وأرحامه وأقرب الناس إليه، فهذا لا شك أنه أشد. قال المؤلف: الجميلة من صفات المرأة أن تكون جميلة، والتعريف في ذلك واضح، لأنه أغض للبصر، لأن الإنسان إذا تزوج امرأة جميلة فإن في الغالب لا يتطلع إلى غيرها من النساء، وإنما تكون هذه كافية له ومعينة له على غض بصره. ويقول المؤلف أنه أكمل لمودتها، فلا شك أن الجمال يقرب القلوب ويعني يسبب المودة ويسكن النفس ويجمعها مع بعض. وذكر المؤلف حديثا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره. والحديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه النسائي والحديث في السنن. فنقول إذن الشاهد من الحديث أنه قال تسره إذا نظر، فهذا يدل على اعتبار مسألة الحسن والجمال، وهذا أيضا أمر نسبي، فالإنسان لا يتطلب أمورا نادرة جدا أو حتى معدومة ويقيس عليها، وإنما هو أمر نسبي في عرف الناس وفي طباعهم وفي أشكالهم، فإذا كانت هذه في نظر أنها مقبولة فإن هذا يكون محققا للمعنى الذي هو الجمال. أيضا من الصفات، وهذه ذكرها بعض الفقهاء ولم يذكرها المؤلف هنا، أنه يسن نكاح الواحدة، يعني يسن أن تكون زوجة واحدة بحيث أنه لا يزيد عليها. التعليل ذكره طبعا وهي مسألة اجتهادية، ذكره بعض العلماء، العلة في ذلك هي لئلا يفضي إلى الحرام. طبعا الحرام هو الجور والظلم والميل، لأن الله عز وجل قال عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا خشي الإنسان أنه يحيف أو يميل فإنه يختصر على واحدة، وقال الله عز وجل: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، في قوله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. فإذا كان الإنسان قادرا على العدل قدرة مادية وقدرة بدنية وقدرة على القسم وقدرة على العدل بين النساء، فنقول إنه لا حرج في ذلك، وبحسب حاجته للنكاح يكون الحكم تبع لذلك. أما إذا كان الإنسان يعرف ابتداء أنه لا يقدر على العدل، وربما جار في مسألة العدل بين زوجاته وفضل واحدة على أخرى ومال إلى الثانية أو الأولى على حساب الأخرى، فإن هذا لا شك أنه من الأمور التي حرمتها الشريعة الإسلامية. وجاء في الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. وهذا دليل على تحريم أن الإنسان يحيف ويميل إلى إحدى زوجتيه على حساب الأخرى. ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.